القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. زي النهاردة 21 نوفمبر رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة القيثارة ليلى مراد، اللي الحقيقة بتذكر عنها الكثير من المواقع العديد من المعلومات والشائعات، اللي صححها لنا الأستاذ أشرف وجيه أباظة نجل الفنانة القديرة ليلى مراد من خلال سهرتنا الراديو صديقي في ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد. تعالوا نسمع الليلة هذه الحلقة. أشرف أباظة، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا يا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وبرنامج راديو صديقي. ويا ترى يا فندم الراديو صديق حضرتك؟ أولا أنا بشكر طبعا الإذاعة المصرية نمرة واحد، وبشكر البرنامج العام نمرة اتنين، وحضرتك إن أنتوا تذكرتوا والدتي. طبعا يا فندم، والدة حضرتك قيمة وقامة كبيرة في عالم الفن، يعني لن ننسى أبدا الفنانة الكبيرة ليلى مراد. ده شرف كبير إن إحنا نذكرها. الله يخليك، ده شرف لينا يا فندم، شرف لينا. يعني كويس إنك ذكرتي التاريخ الصحيح لميلادها 12/2 سنة 19، وليس كما يشاع 17/2 سنة 18. نمرة 2 برضو معلومة صغيرة عايز أقولها، ليلى مراد ما اسمهاش ليليان ولا ليلي ولا لوسي زي ما بيكتبوا في ال شائع فعلا، خاصة ليليان، يعني ليليان ومش عارف ايه وبتاع. انا عندي شهادة ميلادها ووثيقة اشهار اسلامها، اسمها ليلى. تمام، حلو قوي ان حضرتك طبعا تصحح لنا هذه المعلومات، لان فعلا مواقع كتير بتتداول وبتلاقيها بتنتشر، والناس بقى بتتكلم بثقة على ان هي دي المعلومات الحقيقية والاسماء الحقيقية، وكأنه اكتشاف. بالضبط يا فندم، فانا بشكر حضرتك مرة تانية للتصحيح برضه طبعا، عشان بس يبقى معلومات موثقة ومظبوطة. يعني الاستاذ اشرف اباظة نجل، الاستاذ وجيه اباظة ونجل طبعا الفنانة القديرة ليلى مراد، نجمة سهرتنا اللي بنحيي الليلة ذكرى ميلادها مع حضرتك. يا ترى الراديو كان صديقها يا أستاذ أشرف؟ جدا كان صديقها جدا والله. كان عندها راديو صغير طبعا، كان عندنا الراديوات الكبيرة بتاع الزمان دي، بعد كده بقى لما ابتدى الترانزستور يخش والحياة دي تخش، كانت تسمع الراديو يعني يمكن أكتر كمان من التلفزيون، وبتحب تسمع الأصوات الجديدة كمان اللي كانت بتطلع في الراديو بعد البرامج. وطبعا هي كانت مغرمة بست أم كلثوم، كنت أخش عليها كل شوية لما كنت يعني قبل ما أتجوز وكده، وكنا ساكنين في بيت واحد، ألاقيها طبعا فتح الراديو ذات أم كلثوم دي عندها مقدسة. كان في أغنية معينة كانت بتحبها جدا الفنانة الكبيرة ليلى مراد؟ كل حاجة والله، كل الأغاني، يعني مفيش أغنية محددة كده كانت؟ مفيش يعني، طبعا الأستاذ رياض الصنباطي طبعا حاجة بتاعته، طبعا الأستاذ أستاذها وأستاذ محمد عبد الوهاب، وطبعا أستاذ بليغ والشيخ سيد مكاوي، ويعني كل الأغاني بتاعته. أم كلثوم هي كانت عاشقة للسيدة أم كلثوم، كوكب الشرق. عاشقة ليها يعني. ومن بين أغنيات الفنانة الكبيرة ليلى مراد، هل كانت بتحب أغنية معينة يعني دايما تحب تسمعها ليها ذكرى لطيفة معاها؟ يعني هي مثلا كانت بتحب مثلا يا رحيم للنبي الغالي، دي من أجمل أغنياتها الحقيقة. ولو حضرتك تلاحظي لو تتفرجي طبعا على التلفزيون أو تتفرجي على الفيلم هتلاحظي بتغني بأي إحساس الأغنية دي، كانت بتحبها قوي. الأغاني التانية زي الحاجات اللي عملها لها الأستاذ محمد عبدالوهاب، الأستاذ العصبي، أنا قلبي دليلي طبعا دي بتعشقها، كانت بتحب أغانيها. وليس كما يشاع إن ما كانتش يعني مرة معرفش برضو لقيت حد برضو بكتب مرة على التواصل الاجتماعي إنها متفرجش على أفلامها، كانت بتقعد تتفرج على أفلامها وتستمتع بأفلامها وكل حاجة. جميل. يعني في التلفزيون. إيه رأي حضرتك نختار أول مقطع غنائي بصوت الفنانة القديرة ليلى مراد من اختيار حضرتك أغنية تكون بتحبها لحضرتك شخصيا؟ ماليش أمل اللي هي بتاعت هي بترقص مع محمود ملي، أنا مش فاكر اسم بيت الأغنية، ده في فيلم غزل البنات. بالظبط يا فندم، بالظبط. صحيح صحيح. نسمعها مع بعض. اختيار الأستاذ أشرف وجيه أباظة، نجل الفنانة الكبيرة القديرة ليلى مراد. مستمعينا مع الأستاذ أشرف وجيه أباظة، نجل الفنانة الكبيرة ليلى مراد، اللي بنحتفل الليلة بذكرى ميلادها في 12 من فبراير عام 1919. ودلوقتي أستاذ أشرف حابين نسأل حضرتك، يا ترى إيه اللي المستمع ما يعرفوش عن الفنانة الكبيرة ليلى مراد؟ أستاذ رشا، زي ما كانت بالناس بتتفرج عليها في التلفزيون أو أنا كمشاهد حتى بتفرج عليها في التلفزيون، هي كانت تبعتها كده، كانت هادية جدا، صبورة جدا. أنا طبعا شهادتي كل الكلام اللي هقوله ده هتبقى شهادة مجروحة، يعني اني بتكلم على والدتي. لا بس على فكرة يا أستاذ أشرف، ده جميل برضو ان احنا نعرف، لان على فكرة في مثلا كتير جدا من النجوم احيانا بنستضيف ابنائهم وبعدين بيبقى فيه يعني عكس الطبيعة اللي ممكن بتكون على الشاشة، يعني في حد يقول مثلا ده هو بيبدو هادي لكن هو في الحقيقة عصبي جدا مثلا، او بيبدو على الشاشة مثلا شرير لكن هو طيب جدا يعني. فاحنا جميل ان حضرتك طبعا تقربنا من الصورة الحقيقية لوالدة حضرتك السيدة الجميلة المطربة الكبيرة طبعا ليلى مراد. لا حضرتك بالعكس، هي كان زي بالظبط ما تشوفيها في الافلام، هادئة الطباعة جدا، ما كانتش عصبية اطلاقا. وبعدين هي كانت بالنسبه لي انا وزكي اخويا، زكي فاطين عبد الوهاب اخويا، طبعا الممثل الكبير طبعا. الله يخليك يا فندم. كانت يعني هي طبعا انفصلت عن والدي وبعد كده اتجوزت الاستاذ فاطين عبد الوهاب ابويا الروحي، وبعدين توفى فاطين عبد الوهاب في سن صغيره، فربت شابين في سن حرجه جدا، يعني احنا كنا في سن مراهقه تقريبا 16 سنه او 17 سنه، فربت ولدين. يعني انت عارفه تربيه اولاد في هذا السن، في سن مراهقه، بيبقى يعني برضو حاجة حساسة جدا، واحدة ست اللي بتربيهم. فهي حضرتك هتقولي لي ازاي؟ هقولك انا مثلا لو احنا كنا بنعمل حاجة غلط، لو اتأخرنا مثلا، واحنا حتى كنا في الجامعة لو اتأخرنا مثلا بالليل ما قلناش احنا كنا فين، كانت كل اللي بتعمله ما تتعصبش ولا تتضايق ولا اي حاجة، كانت تسيبنا تروح اوضتها تقفل على نفسها الباب وما تتغداش معانا وما تتعشاش معانا. عقاب قاسي شديد اكيد. احنا بالنسبه لنا ده كان عقاب قاسي جدا. استاذ اشرف، البرامج اللي كانت بتتابعها في الراديو، يعني هل حضرتك تتذكر برنامج معين كانت بتحرص على متابعته اليوميه مثلا؟ حياتك في كان برنامج انا فاكر كان من مكتبه فلان او زياره لمكتبه فلان، زياره دي كانت بتتابعه انا فاكر، لانها كانت قارئه جيده جدا، وكانت تجيد الفرنسيه بطلاقه وتجيد العربيه بطلاقه. ايضا استاذ اشرف، خال حضرتك الفنان الكبير منير مراد، انا اعرف ان هو خريج يعني المدارس الفرنسيه، ايضا درس اللغه الفرنسيه. هو خريج مدارس فرنسيه انما ما كملش في جامعه واشتغل مليون شغلانه وكان شقي بس كان فنان متنوع المواهب ويعني متعدد المواهب الحقيقه، كان عظيم، كان ملحن رائع. صحيح، ربنا يخليك، ربنا يخليك. هل كان في بعض المواقف مع الفنانة ليلى مراد وحاجة بتربطهم كده بالراديو؟ يعني كان في أغنية مثلا، أو الأغنية اتذاعت في الراديو، الأغنيات اللي لحنها لها الفنان الكبير منير مراد؟ هو لحن لها تقريبا على ما أتذكر أغنيتين. الأغنية اللي ظهرت قوي أخيرا يا رايح على صحراء سينا، طبعا دي أغنية رائعة جدا. والعجيب إن هو اللي لحنها لها، مع إن هو واخد على الألحان الخفيفة مع شادية وعبد الحليم ومحمد رشدي والناس دي. الأغاني الراقصة الطويلة يعني دي طابع خاص الحقيقة في ألحانه الحقيقة. يا ريت نسمعها يا رايح على صحراء سينا. نسمعها مع بعض. اتفضلي. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا. أنا مستمعينا مع الأستاذ أشرف وجيه أباظة، نجل الفنانة الكبيرة ليلى مراد، وضيفنا الليلة اللي بنسعد جدا باستضافته الحقيقة عبر التليفون، وبنستكمل مع الأستاذ أشرف أجمل ذكريات الفنانة القديرة ليلى مراد مع الراديو. يعني بدايتها خالص كانت في الراديو. في الراديو، فكان عندها ارتباط يعني خاص بي جدا، يعني حتى لما الراديوهات الكبيرة الخشب الكبيرة الخشب الكبيرة بتاع الزمان عندي جبت لها انا راديو ترانزستور حلو كده ظريف، وكانت بتستمع للاذاعه المصريه بتاعتنا بس ما كانتش بتستمع لاذاعات اخرى خالص يعني. يعني فضل الراديو ليه مكانه كبيره في حياه الفنانه القديره لالا مراد. جدا. يمكن عملت حديث إزاي لما تذكر في السبعينات مع الإزاي الله يرحمها أمال العمد، إنما هي كانت ممتنعة خالص عن الظهور أو الإدلاء بقى حديث إذاعية أو صحفية. هي كانت عايزة العرفة حضرتك الصورة اللي هي خلصت عليها حياتها الفنية تفضل في ذهن الناس كده. هي من أوائل الفنانات اللي فكروا هذه الفكرة إن هم يحافظوا على هذه الصورة اللي المشاهد مرتبط بيها، الصورة الجميلة الرقيقة للسيدة الجميلة، ما كانتش حابة أنها يعني يبقى في صورة أخرى غير الصورة الجميلة في الأفلام. يعني اعتزل 36 سنة كان سنها صغير جدا سنة. يعني في عز شبابها وجمالها كانت صغيرة وكانت لسه برضو يعني ستار تاخد على أجر في السينما المصرية كلها يعني. صحيح. محدش عمل الأكل بتاعها ده خالص. وأيضا الفساتين الخاصة بيها كانت من أكبر طبعا يعني أنا كتير قرأت الحقيقة عن يعني الفساتين اللي كانت بتصمم خصيصا للفنانة القديرة ليلى مراد، يعني الله يرحمها زوها ظريف وبعدين كانت بتلبس حاجات يعني زي ما بيقولوا سامبل، ما كانت بتلبس حاجات كده يعني زركشة ومعمولة ومش عارف ايه، وكانت بتلبس حاجات اللي هي تلائم المشاهد السينمائية في ذلك الوقت يعني. صحيح. الأستاذ أشرف، يعني لو قلت لحضرتك أيضا من بين اللقاءات اللي والدة حضرتك سجلتها في الإذاعة المصرية، تتذكر لقاء بعينه يعني كان له علامة معينة في حياة الفنانة ليلى مراد؟ سجلت مع الأستاذة الكبيرة الله يرحمها أمال فهمي على الناصية؟ على الناصية تقريبا. ياريت يكون عندكم اللقاء ده برضو ننزله ويبقى حاجة ظريفة للأستاذة والسيدات المستمعة إن شاء الله يكون موجود ونسمعه مع بعض يا أستاذ أشرف. اتفضل. اتفضل. أهلا وسهلا. يا أقول بقى يا مدام ليلى ولا يا ست ليلى؟ وتختاري أقول لك أني لا تقولي لي يا ليلى على طول كده أحسن. على مهم ده اسم محبب لي قوي، فأنا هقول كل سنة وانت طيبة يا ليلى. وانت طيبة يا حبوبة. أعتقد أن صوتك اللي يعني المستمعين بيوحشهم أو وحشهم في الغنى وحشهم في الكلام وحشهم في السينما. إحنا هنسعد باللحظات اللي هنقضيها مع الفنانة المحبوبة ليلى مراد. في الأول إحنا عايزين نتكلم عن التسجيلات اللي إحنا قدمناها في إذاعة الشرق الأوسط واللي حصلنا عليها من مكتبة الأستاذ محمد التبعي، والحقيقة كان وقعها جميل جدا عند المستمعين. يا ترى أنت فاكرة الفترة دي ليلى؟ طبعا فاكرها كويس قوي قوي قوي. قضينا ليالي في منتهى الجمال مع الأستاذ التبعي وكل الشلة اللي كانت بتزوره في الوقت ده. طبعا كان منهم المرحوم الأستاذ الكبير الشيخ زكريا أحمد. الراجل ده كان يعني كنت بحبه جدا، كان زي والدي بالضبط، لأن هو كان يعني له فضل كبير علي قوي. علمني جميع الأغاني بتاعت الشيخ سيد درويش، حفظتها تقريبا كلها، ما غنيتهاش طبعا في الحفلات العامة ولا حاجة، ولكن يعني حفظتها كويس جدا وبقيت أغنيها بيني وبين نفسي. هي دي النقطة اللي الحقيقة يعني موضع دهشة بالنسبة لك. يعني انت صوتك معروف ان هو صوت اول ما خارج حروفك رقيقة، صوت له لون، يعني اذا قلنا صوت شيك، معرفش الكلمة دي تنطبق. لا بلاش الشيك دي قوي. لا حقيقي يعني صوت بيأدي لون معين، لون تعبيري على مستوى يعني عالي. ومع كده يعني انا سمعت لك بتغني الادوار اللي هي ادوار الشيخ سيد درويش، فهل التطريب ده ازاي نقدر نجمع في صوتك بين اللونين دول؟ اولا اغاني الشيخ سيد درويش كانت سابقة اوانها بالنسبة للشيخ سيد درويش، يعني كان اغاني بتوافق صوتي قوي، لان الراجل ده طبعا ما شفتوش ولا عرفوش، لكن كنت بحس ان كل كلمة بيوزنها قبل ما بيلحنها وبيعرف معناها. فانا طول عمري بحب الاغاني الحساسة، ولذلك انا كنت غاويه قوي الاستاذ عبد الوهاب. اول ما عرفته كنت بغني جميع اغانيه، بعد ما حفظت الشخصية الدرويش حفظت جميع أغاني الأستاذ عبد الوهاب. طبعا بالتأدية اللي كنت بأديها الأغاني دي يعني القديمة اللي هي بتاعت الشخصية الدرويش، كنت أنا بإحساسي وإحساسه بغني حاجة زي اللي بيسموها مثلا ستيل مودرنيزي، يعني حاجة قديمة وأنا بحط لها حاجات من صوتي بشوية مودرنيزم، فبتبقى يعني مقبولة من الجمهور وكأن لحن جديد. يعني كنت ما بتأديش الأغنية القديمة زي ما بيأديها المطرب اللي هم المطربين بتوع زمان، إنما كنت بتأديها بطريقة فيها تجديد وتعبير زي. فعلا، لأن طبعا دي أظن يعني ما عرفش، مش عايز أشكر في نفسي، دي كانت ميزة فيا إن أنا عمري ما كنت بحب أقلد حد. أنا كنت بغني أغاني الشيخ سيد درويش، ولكن كنت بغني ليلى مراد برضو، كذلك عبد الوهاب، وكذلك رياض الصنباطي، وكذلك كل الأساتذة دول. يعني عمري ما خدت طابع منهم أبدا، إلا إنهم بيسمعوني اللحن وأنا بأدي بإحساس وشعور. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ أشرف وجيه أباظة نجل الفنانة القديرة ليلى مراد، اللي بنحتفل الليلة بذكرى ميلادها في 12 فبراير عام 1919. وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا الليلة. أنا اللي سعيد أكتر يا فنم، أنا اللي سعيد. هل الأستاذة ليلى مراد كانت يعني بتكتشف المواهب الشابة؟ يعني هل قدمت بعض الأصوات اللي سمعناها بعد كده في الراديو؟ تكتشف بمعنى بتكتشف فنم، بس كان بتشجع. وبعدين كان لما حد من المواهب الجديدة وقتها يعني على وقتها يطلع حد بيبعت لها الشريط تسمعه وتدي رأيها فيه، وهي في الحتة دي ما كانتش مجاملة يعني. يعني أنا أتذكر أول ما السيدة أنغام طلعت بعت لها شريط والدها الأستاذ محمد علي سليمان، بعت لها الشريط بتاع بنته عشان تسمعها. اللي هو شريط البعيد الهادي، كان اول البومات. مش اول البوم ده، في الترايلز الاولانيه، في التجارب الاولانيه خالص. صحيح. فسمعتها وقالت له يعني خد بالك منها، وانت راجل موهوب اصلا، وهي دي موهبه كويسه وتاخد بالك منها. فكانت بتسمع جميع الاصوات الجديده يعني، بس طبعا كان ليها تعليقات بقى يعني في التلفزيون لما تتفرج على حد بينشز ولا حد يعمل ولا بتاع ولا مش عارف ايه، تقول لك ده ما ينفعش يتغني ولا دي ما تنفعش. بس هي ما كانتش بتصرح بكده يعني، ما كانتش بتصرح علنا. لا لكن علنا لا. لا علنا لا. في قصه ايضا شهيره للفنان العندليب عبد الحليم حافظ، انه يعني كان في احدى الاغنيات للفنانه ليلى مراد واعاد غنائها مره اخرى، وهي كتبت له كلمات رقيقه جدا بتبارك له، بتقول له الله انت غنيتها حلو. هل حضرتك تفيدنا في هو أغنية بتاعت تخنوه. تخنوه صحيح، بتاعت الأستاذ بليغ حمدي، وكان أظن الأستاذ مايك مبروك هو اللي كاتب الكلام. والأغنية دي والدتي سجلتها أوريدي، كانت سجلتها أو في نص التسجيل، وبعدين عبد الحليم طمع في الأغنية أو طمع في الأغنية. قال أنا عايز الأغنية دي. وبعدين كلم بليغ لأن بليغ كان بالنسبة لوالدتي زي منير أخوها يعني، كانت بتحب بليغ جدا. عبد الحليم كلم بليغ قال له يعني عايز الأغنية دي، أنا عايز الأغنية. قال له دي خلاص في نص التسجيل وأنا ما أقدرش أكلم مدام ليلى في حاجة زي كده. قال له بس أنت كلم. فكلم والدتي فقالت له طبعا وما فيش أي حاجة. وبعدين اتصلت بعبد الحليم على ما أتذكر، وقالت له يا عبد الحليم يلا بالتوفيق وكده ومش عارف ايه. وبعدين يا ابني انا شبعت غنى يعني، شبعت غنى وبالتوفيق. والاغنيه نجحت فعلا، نجح فعلا نجحت طبعا. نجح كبير يعني. بس لفته انسانيه يعني عميقه، يعني مش سهل ابدا ان نجمه كبيره في حجم ليلى مراد في هذا الوقت نسبه للعندليب عبد الحليم حافظ في هذا الوقت، وتتعامل بهذا التسامح والمسالمة إلى أقصى مدى وأقصى حد. يعني ما خليتش الموضوع مثلا حضرتك هي كانت متسامحة جدا، ده موقف ما بتحبش تخش بقى في متاهات وخناقات ومش عارف إيه وبتاع. قالت له بس يعني أنا الشرط الوحيد إن الأستاذ إسماعيل الحبروك اللي هو كاتب الكلمات يوافق على كده. لأنه هو صاحب الكلام يعني. ورغم أنها كانت سجلت نصف الأغنية زي ما حضرتك بتقول حاجة مش سهلة أبدا. على ما أتذكر كانت سجلت نصف الأغنية تقريبا. واضح كمان حضرتك إيه يعني الموضوع ده حضرتك إيه فارق معاك يعني زعلان مثلا يعني هل حضرتك لا لا لا لا تأثرت لا لا لا لا لا لا مش زعلان لا أصلي يعني لا لا بالعكس. فن طبعا الأستاذ عبد الحليم قامة كبيرة جدا وغناها بتمكن شديد جدا. أنا طبعا الله يرحمه بحترمه وكان صديق لينا جدا. فيعني أنا بقول لك اجتمع يعني يعني الفنان دايما غيره على فنه بيحب يضيف الأفضل فانبسط منها. وهو كان واثق أنه يعني لما كلم بليغ كان واثق أنه إن والدتي هتوافق يعني. كان قال له بس أنت كلمها وقول لها عبد الحليم كذا كذا كذا. واضح ان هو كان واثق من مكانته كمان عند الفنان الكبير. بالظبط طبعا طبعا طبعا. تخنوكم وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. تبعوكم وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. اشتكى منكم. تبعوه وعمر ما باعكم ولا انشغل عنكم. قلبي ليه خصموني يصالحني لما تصلحوني. قلبي قلبي ليه تخونوه. وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. يا ترى الفنانة ليلى مراد كان مين الأقرب إليها يعني غير كوكب الشرق أم كلثوم إنها بتحب تسمعها، لكن من بين يعني الفنانين والمطربين تحديدا؟ اللي هقول لحضرتك على حاجة يعني غريبة، يعني هي كانت بتحب أحمد عدوية جدا. فعلا بتحب الأغاني الشعبية يعني جدا. بتحب أحمد عدوية جدا. جدا كانت بتحبه قوي. يعني أول ما طلع وبتاع الناس ابتدت تتريق وبتاع مش عارف إيه تقول يعني ليه يعني ده راجل شعبي وبيغني غنى شعبي وبتاع. كانت بحب الغنى الشعبي جدا. وبعدين على المستوى بقى الصداقات هي ما كانش ليها يعني اصدقاء كتير قوي من وسط الفن. يمكن كان اعز اصدقائها كانت المرحومه هدى سلطان، المرحومه فاتن حمامه، المرحومه عمر الشريف. كان مجموعه كده محدوده يعني اصدقائها. وكان ليها طبعا صداقات بقى بره الوسط الفني نهائي يعني ما لهمش دعوه بالوسط الفني خالص يعني. الاستاذ اشرف ابوظه يعني تسمح لي لو سالت حضرتك عن علاقه الفنانه القديره ليلى مراد بالفنان انور وجدي، يمكن حضرتك طبعا ما حضرتش هذه العلاقة، يعني اتولدت بعد هذا الانفصال، لكن أكيد في بعض الحكايات اللي أكيد ممكن تكون عارفها، يعني ممكن المستمع يبقى حابب يعرفها يعني عن طبيعة العلاقة بينهم، خصوصا هم نجوم كبار يعني على الشاشة، وممكن يعني يتصور البعض إن كان بينهم يعني قصة لطيفة جدا، كان في علاقة لطيفة. طبعا كانت قصة لطيفة جدا وكل حاجة، يعني كان في مشاكل زي بين أي زوجين، إنما كانت هي دايما تقول عليه، حتى قالت ذكرت الكلام ده في سياق الحديث بتاعها مع السيدة أمال العمدة، قالت إنه كان راجل جينيس، وفعلا أنور وجدي ده كان راجل كان عبقري يعني كإنتاج وإخراج وسيناريو وبتاع، يا راجل عمل فيلم زي غزل البنات ده مثلا في 48 ساعة، راجل حط الحبكة بتاع الدرامية بتاعته في 48 ساعة، وجمع بين يوسف بيك وهبي ونجيب الرحاني، الناس مش هتتجمع تاني يعني، صحيح مظبوط، والفن وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يعني الحقيقة، وطبعا ليلى مراد ومحمود الكبير وفريد شوقي وزينات صدقي، ويعني مجموعة كبيرة قوي يعني، كانت خلافات زوجية أنا ما تدخلتش، ومن احترامي ليها أنا وزكي أخويا عمرنا ما سألناها انت انفصلتي عن ده ليه، ولا انفصلتي عن ده ليه، ولا اتخانقتي مع ده عشان ايه، ولا ده عشان ايه، وهي عمرها ما تحدثت يعني ما كانت بتسيرك، كانت متحفزه، كانت تقول لك الله يرحمه وربنا يدخله الجنه ان شاء الله وبتاع ومش عارف ايه، تترحم عليهم وخلاص، الله يرحمهم جميعا، الله يرحمهم. الأستاذ أشرف وجيه أباظة، النجل الأكبر للفنانة القديرة ليلى مراد، نجمة سهرتنا الليلة بمناسبة ذكرى ميلادها. ويا ترى أستاذ أشرف، الفنانة القديرة ليلى مراد، يعني أول ما قلت لحضرتك هنتحدث الليلة في راديو صديقي عن والدة حضرتك، أكيد في كتير من الموضوعات طرقت في بال حضرتك، وقلت دي فرصة كويسة جدا إن أنا أعرفها للمستمعين. طبعا هو يعني أول حاجة حياتك سبقتين فيها تصحيح مع تاريخ ميلادها، وبعدين هي اتولدت في اسكندرية، وبتفتخر جدا الناس اسكندرانية عاشت اسكندرية لسن 15 سنة تقريبا، يعني مش اتولدت في العباسية، برضو الناس قال لك اتولدت في العباسية، لا هم بعد كده يعني هي والدها ووالدتها واخواتها اتنقلوا القاهرة وسكنوا في العباسية. يا ترى المسلسل اللي يعني تم عرضه عن الفنانة القديرة ليلى مراد، الى اي مدى حضرتك يعني شايف ان هو قريب الى الواقع، وهل في بعض الملاحظات اللي ممكن حضرتك او حتى المعلومات الخاطئة اللي ممكن حضرتك تصححها لينا؟ شوفي حضرتك، هو المسلسل الله يرحمه بقى الاخ المنتج والاخ اللي اسمه محمود معروف ده الصحفي، الصحفي محمود معروف، دول محمود معروف ده مرة في يوم كلمني وقال لي والله احنا عايزين نعمل مسلسل عن الوالدة. فقلت له مسلسل ايه؟ مين انتو يعني؟ فقال لي على الأستاذ الله يرحمه بقى ويغفر له ويسامحه الأستاذ اسماعيل كدكوت. قلنا له والله قلت له والله هي وصيتها وفعلا كانت وصية شافها هي إن ما يكتبش أي حاجة أو ما يطلعش أي كتب أو ما تطلعش أي سيرة تتعمل فيلم أو تتعمل مسلسل أو حاجة عنها خالص خالص، لأن دي بتقول هي الفنان قبل ما يكون فهو إنسان وله خصوصياته. صحيح. فهي كانت ضد هذا الموضوع تمام. فأنا اتصلت بالمنتج ليس بغرض لا سمح الله مادي ولا ما عرفش ايه والحاجات اللي الناس ساعات تتكلم عليها دي، ليس بغرض مادي ولا اتاجر بتاريخ والدتي اطلاقا، لان احنا الحمد لله يعني احنا معروف ما احنا مين يعني. فقلت له وصية والدتي كذا كذا كذا. قال لي لا ما مش عارف ايه، ودي شخصية عامة وشخصية خاصة، ورفعت قضايا عشان امنع عرض المسلسل ده، لان المسلسل ده حتى انا اتصلت بالمنتج اسماعيل كدكوت قلت له بعت لي السكريبت حتى اصلح لك فيه لو في حاجة غلط السيناريو، ومش انا اللي هصلح فيه، كان زكي اخوي اللي هصلح فيه، ان ده شغلته. زكي راجل خريج مع السينما، كان الاول دفعته سيناريو اخراج، قلت له هو اللي هيصلحه يعني اصلح لك مغالطات في البتاع مش عارف. فطبعا المسلسل اولا بعيد عن الواقع تماما تماما، الاحداث التاريخيه مش منتظمه، ترتيب التاريخي بتاع الاخوات حتى الاخوه مش مظبوط وما كانش فيه كمان اعتقد يعني المساحه الكافيه للفنان منير مراد. يعني منير مراد وبعينه خد الماتيريال ده منين؟ يعني الماتيريال ده طب جاب القصه دي منين؟ ما خدتش من مصدر يعني، في حين ان في ناس زي الاستاذه حنان فوزي بنت الاستاذ مفيد فوزي لما جت تعمل كتاب عن والدتي قعدت معايا، وانا لم اتقاضى اي مبالغ ولا انا ولا اخويا ولا اي حاجه عن هذا الكتاب، وهي بس حبينا ان الموضوع يطلع مظبوط، مش انها تطلع ملاك، ما فيش حد ملاك، بس يطلع الكتاب مظبوط. في بعد كده طلعت عمل كتاب عمل الأستاذ أشرف غريب، وبرضو الرجل متكرما اتصل بي ووثق معلومات. أستاذ أشرف من أشهر الأفلام للوالدة حبيتها بقى لنفسها، يعني حضرتك قلت لي على عكس ما كان بيشاع إن هي ما كانتش بتحب تتفرج على أفلامها، أكتر الأفلام بقى اللي هي كانت بتسعد جدا لما بيذاعوا في التلفزيون. غزل البنات كانت بتعشقه وأنا بقى بحب غزل البنات جدا، وخصوصا مش الشك بتاع ليلى مراد، لا الشق الاولاني بتاع سليمان نجيب ونجيب الريحاني يعني جنايني وافتكروا ما اعرفش ايه وجنايني وبتاع الكلاب ده وبتاع. فهي كانت بتعشق غزل البنات، وخصوصا انه كل الالحان بتاعته كانت بتاعت استاذها استاذ محمد عبد الوهاب. يعني انت كمان؟ نعم عايزين انت كمان. اقف على حيلي، اقف على حيلي، اقف. طيب مش كده ايه ضع منك حاجه انت لاخر حلقه زبرد عدلوني لولي انت كان عايز مجنون مجنون انت عايز تعمل ايه جاي ادرس بنت السلطان بنت السلطان بنت الباشا بنت الباشا انت المدرس الجديد ايوه انا المدرس الجديد وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه في اصول اللغه العربيه ايوه زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي لا انت باين عليك مسحوب بلسانك انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي انا بسالك مش ترد عليا ارد عليك ليه انت غلايني جاي تمتحني من غير ما امتحنك حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجه ابدا وانت يعني شكلك صلاه النبي قوي باين عليه مانجا وصبايط موز وعلى عيد عنب لا انت قليل انا وانت كمان دمك بارد لا مجموعه هندي مجموعه هندي تعالى هو انت جايب لي الحمار ده اخرس حمار في عينك بجحل الحياه اخرس انت قطع لسانك سامع الاباحه الله اتنين واسكت لما اخذ ساعه الباشا طلع مره خلي مره يا غلنطحي يا جربوع و ورجعنا مستمعينا وسعدنا الليلة بالأستاذ أشرف وجيه أباظة النجل الأكبر للفنانة الكبيرة ليلى مراد. سعدنا بحضرتك جدا يا فندم بهذا الحديث الجميل اللي استمتعنا فيه مع كل مستمعينا بالمعلومات الجميلة اللي حضرتك أثرتنا بها الليلة في برنامج راديو صديقي. أنا شاكر جدا للإذاعة المصرية إذاعة بلدي والبرنامج العام، وشاكر ليك يا أستاذ رشا، وانتي محاورة جيدة جدا، طلعتي حاجات كتير جدا يعني، وده مش كومبلمنت، ده يعني فعلا حقيقة يعني. شكرا لحضرتك، وسعيدة جدا بشهادة حضرتك الكريمة الأستاذ الكبير أشرف وجيه أباظة، ده شرف كبير يا فندم شهادة حضرتك الكريمة. وكل سنة وحضرتك بكل خير، ودايما نتذكر والدة حضرتك القامة والقيمة اللي كل المصريين بيعتزوا بيها جدا، فنانة كبيرة وعظيمة، وقدمت للفن المصري من أجمل الأغنيات والأفلام اللي ما نقدرش ننساها أبدا، ومن علامات السينما المصرية. سعيدنا بحضرتك يا فندم. أنا الأسعد يا فندم، أنا الأسعد لأتحكي لي هذه الفرصة. أشكرك، شكرا جزيلا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم الليلة حوار نجل الفنانة القديرة ليلى مراد بمناسبة ذكرى رحيلها الليلة 21 نوفمبر. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وحلقة خاصة برغبات السادة المستمعين. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.